فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. أرسل رسوله بالهدى محمد رسول الله والذين معه أشداء والذين معه أشداء على الكفر رحماء Thank you.

محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد آمنوا وعملوا الصالحات بسم الله الرحمن الرحيم وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت بسم الله الرحمن الرحيم وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فلا أقسم بالشفق فلا أقسم شفق فلا أقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا تتق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك ربك الذي خلق الإنسان من علق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم Oh, أرأيت إن كان على الهدى

ملك يوم الدين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين المتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم.